إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أتتكم الساعة بغتة بعثت أنا والساعة هكذا، صبحتكم الساعة ومستكم، أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي وأنا ولي المؤمنين. وبعد، إخواني الكرام، فما زلنا مع الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله وكتابه عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، وقد انتهينا من الباب 12 والذي كان يدور حول الأسباب التي تعين على الصبر، وكان المسألة صراع أو نزاع بين باعث العقل والدين لباعث الهوى والنفس. ووضحنا أو وضح الإمام كيف نقوي باعث الدين على باعث الدين والعقل على باعث الهوى والنفس. ثم ننتقل إلى الباب 13 وقول الإمام في بيان أن الإنسان لا يستغني عن الصبر في حال من الأحوال. يقول: ما دام قلم التكليف جاريا، إنسان طالما عايش واضح، وما زال مكلف لم يرفع عنه التكليف لأي سبب من الأسباب، واضح إخواني، لا يستغني عن الصبر في حال من الأحوال، فإنه بين أمر يجب امتثاله. يعني فإنه بين أمر، ده رقم واحد، يجب امتثاله وتنفيذه، استجيبوا لله وللرسول، ونهي وتبع الأمر، يجب عليه اجتنابه وتركه، وقدر يجب عليه الصبر، يجب عليه الصبر عليه اتفاقا. أربعة، ونعمة، يعني يجب عليه شكرها، ونعمة يجب عليه شكر المنعم عليها. فهنا إخواني أربع أشياء: بين أمر، العبد بين أمر يجب امتثاله وتنفيذه، أمر يجب امتثاله وتنفيذه، ونهي يجب عليه اجتنابه وتركه، واضح إخواني، وقدر يجب عليه الصبر عليه اتفاقا، ونعمة يعني يجب عليه شكر المنعم عليها. وإذا كانت هذه الأحوال لا تفارقها فالصبر لازم له، يعني طالما قلم التكليف جاريا عليه، أو فالصبر لازم له إلى الممات، الصبر لازم له إلى الممات. وكل ما يلقى العبد العبد في هذه الدار لا يخلو من نوعين: أحدهما يوافق هواه ومراده، والآخر يخالف هواه ومراده، وهو يحتاج إلى الصبر في كل منهما. أما النوع الموافق لغرضه اللي هو يوافق هواه ومراده كالصحة والسلامة والجاه والمال وأنواع الملاذ المباحة، وهو أحوج، واضح، وهو إخواني وهو أحوج، واضح، وهو أحوج شيء إلى الصبر فيها من وجوه. يبقى العبد طالما في هذه الدار لا يخلو عن نوعين: أحدهما يوافق هواه ومراده، والآخر يخالفه، وهو يحتاج إلى الصبر في كل منهما. وأما النوع الثاني إخواني الكرام، النوع الموافق لغرضه، النوع الأول كالصحة والسلامة والجاه والمال وأنواع الملاذ المباحة، وهو أحوج شيء إلى الصبر فيها من وجوه. يعني هو قبل أنت ما تسأل هو جاوب، يعني أنت قبل ما تقول إزاي قال لك آه لا من وجوه، واضح، من وجوه. أحدها ألا يركن إليها ولا يغتر بها ولا تحمله على البطر والأشر والفرح المذموم الذي لا يحب الله أهله. دي نقطة مهمة جدا يا إخواني الكرام. كل واشرب، كل من حرم زينة الله، يعني واضح، ما فيش مشكلة. لكن هي الأزمة بقى إنك تركن إليها، تركن إلى الصور، تركن إلى المناظر، تركن إلى المنصب، تركن إلى المال، تركن إلى المركب، تركن إلى كذا، إلى الشهرة ولا كذا. والدنيا سريعة الانقضاء، والزمن وحي الجانب إخواني الكرام، يعني واضح. فهنا المشكلة إنك تاكل وتركن إلى الطعام، تشرب وتركن إلى الشراب، تلبس وتركن إلى اللباس، يعني والمنصب والمال والجاه والشهرة. دي الأزمة، يعني أنت خرجت عن طور العبودية، يعني المفروض عن طور أنك عبد لله عز وجل. خلقك الله جل وعلا عبد ضعيف ذليل منكسر، فالعبد لا يلتفت إلى غير الله عز وجل مهما كانت الدواعي والأسباب، دائما ملتفت إلى الله عز وجل، ولا يتعامل مع الله عز وجل بالظاهر أبدا، لأن الذي يتعامل يعني بالظاهر يعني يبقى يعني يبقى راجل هيحصل عنده خلل جامد جدا، لأن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. في التدبير: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. نقطة مهمة جدا. يبقى ما كل ما يلقى العبد في هذه الدار لا يخلو من نوعين: أحدهما يوافق وهو مراده، وهذا النوع يحتاج إلى الصبر عليه. يعني لماذا لماذا يحتاج إلى الصبر؟ لأن ألا يركن إليها ولا يغتر بها ولا تحمله على البطر والأشر والفرح المذموم الذي يحب الله أهله. مهم جدا يا إخوان، هذا باب، يعني باب عظيم جدا، يعني في الحياة يحتاج إلى فهم، ومن خلاله إشكاليات كثيرة يعني تزول. أخي الكريم، واضح كده؟ يعني تبتدي هنا بقى يبقى لك طقوس وليك أحوال وليك برستيج عند الناس، يعني وليك واجبات عند الخلق، يعني ده ما قدرنيش، الناس كلها بتقدرني، انت ما قدرتنيش ليه؟ الناس كلها بتقدمني، انت ما قدمتنيش ليه؟ الناس كلها بتحييني، انت ما حيتنيش ليه؟ على اعتبار انك انت ايه؟ ما انتش عبد، انت سيد وانت لست سيدا، مش حد، انت مخلوق، انت خلقت عبد لله عز وجل والمفترض لن تخرج من طور العبودية أبدا، لأن الذل والانكسار صفة لازمة لك، كما هذا خلق طويل وهذا قصير وهذا كذا وهذا كذا. العبد خلق ضعيف ذليل منكسر في كل أحواله، يعني غني فقير، مريض صحيح، مسافر مقيم، وهكذا. خلي بالك ما يضحكش على نفسك والشيطان بيضحك عليك ويغرك وتفاجأ بأن المرض دخل عليك. وذهبت كل القوى، وذهبت وأبطلت كل الأسباب وتوقفت. أين الأموال؟ أي شوية صفيح. أين المنصب؟ ذهب. أين الشهرة؟ لا شهرة. أين اهتمام الناس وتقديمهم لي؟ ما خلاص. ثم يأتي الموت. أينما تكونوا يدرككم الموت. فنقطة مهمة جدا، يبقى الأنواع الموافقة محتاجة صبر، الصحة والسلامة. الصبر ان هي ما ايه، الصبر على انك انت ايه، ان هي انك انت ما تركنش اليه. الصبر ان توظفها فيما خلقت له، ولا تغتر بها، ولا تحملك على البطر والاشر والفرح المذموم الذي لا يحب الله اهله. الثاني، ودي نقطة مهمة جدا يا اخوان الكرام، واحنا كلنا متعرض لها في النقطة التانية، ودي مهمة جدا جدا يا اخي الكريم، نقطة مهمة جدا وضرورية جدا احنا ندركها. النقطة التانية، الا تنهمك، الا ينهمك في نيلها. يعني ايه يا اخواني الا ينهمك؟ بص، مهما كان العمل، مهما كان التكاليف المادية في الدنيا، مهما كانت واجبات الوظيفة، لا تصرفك أبدا أخي الكريم، أبدا عن مين؟ لا تصرفك أبدا يا أخي الكريم عن إيه؟ عن واجباتك الدعوية، واجباتك، واجبات العبودية. يعني الله عز وجل يعني اختارك أنك تكون تعمل لدين الله عز وجل، وتطلب العلم، وتأمر بالمعروف عن منكر، وتعمل لتعليم أبناء المسلمين والدفاع عن حوزة هذا الدين. ثم تتعلل بإيه؟ بما تحبه وتريده، تتعلل بالصحة، المرض اللي هو عكس الصحة، تتعلل بالسلامة، تتعلل بالجاه، تتعلل بالمال، تتعلل بالمواعيد، وكل الكلام ده. انت حر، انت حر، كل ده هيسحب منك. يعني انت عم تقول النهاردة كذا، ما انت حر، ما فيش مشكلة. خلي بالك ايه، المركب بتسير، انت مش هتركب، المركب مش هتستناك، مكانك اللي انت فيه هيتاخد. انت رضيت ام ابيت؟ النهاردة انت موجود، رحت وليت مكانك فاضل، رحت ومجانك فاضل، رحت وجيت لقيت مكانك خلاص، شغل المكان. امر كوني قدري، امر كوني قدري، خلاص ما فيش رجوع، الزمن اتغير. يعني انت كنت هنا في شهر 5 وسبته لغاية شهر 12، جيت لشهر 12 احنا بقينا في شهر 12 مش شهر 5. الزمن غير الزمن، الحال غير الأسباب، غير الأسباب، شغل المكان خلاص، دور لك على المكان ده، ارجع بقى اللي انت كنت فيه، هترجع هتلاقي ما فيش حاجة. فهنا ايه الصبر، الصبر على ما يوافق هواك ومرادك، ألا تنهمك في نيلها. وهنا كده ألا تنهمك في نيلها، نقف وقفة مع مين؟ مع الزمن، مع العمر، مع النفس، مع النفس، مع الحياة يا أخي الكريم، منازل دخلة ببعضها، فتقف مع الزمن. فالزمن كما يقولون كالسيف، إن لم تخطعه قطعك، قطعك بالتسويف، إن لم تخطعه بالعمل والجد والاجتهاد وبذل الجهد واستفراغ الوسع، قطعك بالتسويف يا أخي الكريم. فهنا ألا ينهمك في نيلها، نيل مراده، ونيل مراده ينهمك معناها أن عمره ضاع. أثمن شيء في حياتك، أثمن شيء في الحياة الزمن، اللي هو بتيجي يوم القيامة رب ارجعون لعلي أعمل صالح، عايز نص يوم، عايز ساعة واحدة بس من اللي كان بيضيعها في البحث عن الطعام والشراب وتثبيت الدخل وتنميته، يعني عايز حاجات جامدة جدا، يعني الدعوة تتقضى بكلمتين، لكن دي ما تنفعش تتقضى بكلمتين، ده بقى مبدأ. فهنا الصبر يا إخواني هنا على مراد العبد وهواه وإرادته يا إخواني الكرام، يعني يا إخواني ألا تنهمك، الصبر كان ألا تنهمك في نيلها. وقلنا دي بتعمل إيه؟ الزمن، الوقت، العمر، الحياة، النفس، يعني محتاجة تشرح كل المنازل دي عشان تفهم المسألة، لكن احنا بندي نبذة مختصرة عن المسألة. طب زمنك ايه؟ ما هو لازم انت عشان تقول ألا ينهمك يبقى عايز شغل، يبقى عايز شغل فين؟ في الزمن. طب زمنه ايه؟ اللي بيضيع ده زمن ايه؟ زمن أداء الفرائض؟ زمن أداء المستحبات؟ زمن الجمعية على الله عز وجل؟ زمن ذوق طعم الإيمان مثلا؟ يا أخي الكريم انتبه، يا أخي انتبه، أزمة جامدة جدا احنا بنعيشها، خلي بالك احنا مش قادرين نميز، أصبح الأهداف انقلبت وسائل، والوسائل أصبحت أهداف، والعمر ينقضي، والزمن يتقطع، والأنفاس ستقف حتما، حتما لازما الأنفاس هتقف، بس تقف فين؟ هي دي الأزمة. نفسك إمتى هينقطع ويقف؟ يقف عند الذكر ولا يقف عند طلب الدنيا؟ يقف وانت بتذكر الله عز وجل ويكون آخر كلامك من الدنيا لا إله إلا الله؟ زمنك هيقف وانت قلبك في جمعية على الله عز وجل؟ زمنك هيقف وانت قلبك مشتعل بالمحبة والشوق إلى الله عز وجل؟ زمنك هيقف وانت قلبك يقوم بوظيفته التي خلق من أجلها؟ يا إخواني الكرام لابد أن تدرك، لابد أن تعي، لابد أن تفهم أخي الكريم. يبقى هنا لابد أن نعي تلك المعاني وندركها يا إخواني، ألا ينهمك في نيلها. أنت بتلاحظ، أنا باجي معاك، أنا بحضر بطلب العلم، كسلت النهاردة وكسلت بكرة وكسلت الأسبوع الجاي، الأمر ماشي بيك من غيرك ماشي، وإن تتولى ويستبدل قوما غيرك. فألا ينهمك في نيلها ويبالغ في استقصائها كمان، يعني واضح، يعني يبالغ إيه إخواني؟ يبالغ فين؟ يبالغ في استقصائها. يا سلام. يبقى ألا ينهمك في إخواني، ألا ينهمك في، ألا ينهمك، ألا ينهمك في إخواني، ألا ينهمك في نيلها ويبالغ فين، ويبالغ فين يا إخواني؟ يبالغ فين؟ استقصائها. يبالغ فين؟ في استقصائها أيها الإخوة الكرام. يعني ألا يبالغ فين؟ في استقصائها. ودي نقطة محتاجة وقفة يا أخي الكريم، واضح؟ يعني إيه الاستقصاء يا إخواني الكرام؟ لابد أن إيه أن ندرك، ولا بد أن نعي يا إخواني الكرام، الاستقصاء مصدر يا إخواني إيه، مصدر استقصى، مصدر يا إخواني إيه، مصدر استقصى، مصدر يا إخواني إيه، مصدر استقصى. يعني ايه مصدر استقصى؟ استقصاء تفاصيل الموضوع كلها، استقصاء يعني ايه تفاصيل الموضوع. ايه اخواني؟ كلها. تفاصيل الموضوع ايه اخواني؟ استقصاء تفاصيل الموضع كلها يا إخواني، كلها يعني أي بحث إيه؟ تفاصيل الموضوع جملة وتفصيلا، بحث تفاصيل الموضوع جملة وتفصيلا. مهم جدا يا إخواني إن احنا ندرك الموضوع بهذه الكيفية، واضح؟ ماشي. يبقى بحثه بحثا شاملا، يعني زي ما نقول إيه أقصى المكان، يعني مكثنا في كهف لا يقصيه أحد، نزلنا منزلا لا تقصيه الإبل، الإبل لا تبلغ أقصاه، يعني واضح. يبقى هنا إيه المسألة مهمة جدا يا إخواني الكرام، إن احنا ندرك ألا ينهمك في نيلها، يعني ويبالغ في استقصائها. ليه؟ فإنها تنقلب إلى أضدادها، فإنها تنقلب إلى، لازم يا أخي الكريم. فمن بالغ في الأكل والشرب والجماع انقلب ذلك إلى ضده، وحرم الأكل والشرب والجماع مع مرور الزمن. نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة إخواني الكرام. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك، وخالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهادم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم قل لإخواننا المستضعفين في غزة، اللهم سدد رميهم وقو عزائمهم وثبت أقدامهم واربط على قلوبهم، واربط على قلوبهم. اللهم فرج همهم ونفث كربهم وعافي مبتلاهم وتقبل موتاهم في الشهداء. اللهم اكس عاريهم وأطعم جائعهم. اللهم أبدل خوفهم أمنا وارزقهم الأمن والأمان في ديارهم. اللهم احقن دماءهم. اللهم اجلد وطأتك على اليهود الصهاينة المجرمين والصليبيين المحاربين. شتت شملهم وفرق جمعهم ورد كيدهم إلى نحورهم، واجعل الدائرة تدور عليهم. اللهم خرب ديارهم كما خربوا ديار المسلمين. اللهم املأ بيوتهم وقبورهم نارا. اللهم إنهم قد عثروا في الأرض الفساد فسفكوا الدماء وهتكوا الأعراض، فأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. أنزل عليهم صاعقة من السماء، اللهم لا ترفع لهم راية